وهو الزكاة، الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن الزكاة فريضة من فرائض الدين، ومرتبتها من الإسلام أنها أحد أركانه. فريضة من فرائض الدين، بماذا استدلنا على ذلك؟ من يجيب؟ بماذا استدللنا على ذلك؟ لست أقول ما الدليل على ذلك، وإنما أسأل بماذا استدللنا، لأنظر هل القلوب حاضرة أو الأجسام فقط حاضرة. بماذا استدللنا على أن الزكاة فريضة؟ حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبماذا استدلنا على أن مرتبة الزكاة في الإسلام أنها أحد أركان الإسلام؟ نعم، بحديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5. طيب، إذا كانت الزكاة في هذه المرتبة وفي هذا الحكم، فإنه لا يمكن لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بها أو أن يدعها بخلا وشحا. وإني أقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جاءت عنه رواية بأن من ترك الزكاة بخلا وتهاونا خرج من الإسلام كما يخرج تارك الصلاة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة، وقال إن البنيان إذا بني على أسس 5 واختل أحد الأسس انهدم. البنيان إذا بني على أسس 5 واختل أحد الأسس ينهدم، لأن معنى بني أن هذه الأسس صارت عمادا لا يمكن أن يقوم إلا بها. ولكن هذه الرواية عن أحمد رحمه الله مرجوحة من حيث الدليل، يعني أن القول الراجح أن تارك الزكاة تهاونا لا يقصد، يعني لا يخرج من الإسلام، لحديث عبد الله بن الشقيق رحمه الله وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيدخل في قوله من الأعمال يدخل إيش؟ الزكاة. وهذا القول هو الراجح، أن ترك الزكاة لا يوجب الكفر ولكنه يوجب العذاب الأليم والعياذ بالله. وأذكر لكم آيتين من كتاب الله وحديثين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فالأولى منهما قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنون أنه خير، لأن الذي يبخل يظن أنه احتفظ بماله ولم ينفق ولم يخرج فيظن أن ذلك خير، فيقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم، بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس خيرا ولكنه شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة الزكاة: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.